اللي خد من عمري سنين. انا مين علمته يضحك سابني حزين؟ انا مين انا اللي خد من عمري سنين؟ انا مين علمته يضحك سابني حزين؟ قال انا مين يا عيني على العاشقين؟ وقال لي عشان ما احنا غلابة يتعلموا الأسوأ فينا. دنيا غرورة وكذابة زي السوائل قلابة. دنيا غرورة وكذابة زي السوائل قلابة. ولا عشان ما احنا غلابة يتعلموا الأسوأ فينا. كلينا كلينا كلينا زمن كلينا كلينا كلينا كلينا زمن كلينا. وعرفنا الهوى في اللمة وعرفنا الهوى وحدينا. وعرفنا الهوى في اللمة وعرفنا الهوى وحدينا. كان العيون والحبابي وعز من كل أحبابي. كان العيون والحبابي وعز من كل أحبابي. كاتب اسمه على لوح بابي وقال لي حبيبي. أخدك مني السفر أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أخدك مني السفر أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أخدك مني السفر أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أخدك مني السفر أخدك ولا جاني منك لا حس ولا خبر. لو كان القلب خالي لو ما سهرتش ليالي. لو كان القلب خالي لو ما سهرتش ليالي لو كنت سألت روحي ما جرالي اللي جرالي. من المدن يا بايا اهي طلعت من نصيبي تاهت فيها الحكاية وضيعت حبيبي. من المدن يا بايا اهي طلعت من نصيبي تاهت فيها الحكاية وضيعت حبيبي. ضيعت حبيبي وجالي بحس التاني وجالي بحس التاني وجالي باسم التاني وجالي بحس التاني بكلام ماهوش كلامي ولا يعرفوش لساني وجالي باسم التاني وجاني باسم التاني وجاني بحس التاني بكلام ماهوش كلامي ولا يعرفوش لساني. وقال لي See you.